حصريا على موقع مهرجانات .com. قتل قتل اخوك يصير جدل بدون شغل. قتل يا زميلي كبير بلد اسد اسد اخوك يثير جدل يدور شغب. اسد يا زميلي كبير بلد يا خيول سبق عالقمة دايما في ايدي سيفي والخطوة ثابتة طموحي اعلى ما هزينيش كلام ولاد ابلسة رزق الهبل عالمجانين سعادتك دماغي سابقة اسمي ماركة صغيرين ما يعملوش عتاولة عامل كمين بجد مش هزولك مش شايفكو بجد مفيش منافسة عندما اتيت انا كلها حاولوا يقلدوني عشان يعدوا عارف اني كده كده كده عاجبه وعندي كتير لسه يضايقوا بلاش تقوحهم وتعندوا خدوا فيتامين عشان تسدوا صعب الاسطوره تستفزوا انا بنجح وانتوا تجزوا ثقه في اللي نجح كده على طول. اسد اسد اخوك يثير جدل يدور شغب. اسد يا زميلي كبير بلد يا خيول سبق عندما اتيت انا الساحه انا ولعتها كلها كلها عندما اتيت انا الساحه انا ولعتها كلها كلها لما اقول الكلمه تمشي زي التاكس انت عامل فيها نينجا انا عامل سكس باكس اول ما وعدكش طنيه ما تسلكش تالت مره صغرت في نظري انا ما شفتكش كاب زامبو على جنبه بيضيع وقتي رحت قلبه بريح النية هنا انا قفلته اخوك تقيل ومش شبهكو. اسد اسد اخوك يثير جدل يدور شغب. اسد يا زميلي كبير بلد يا خيول سبق حصريا على موقع مهرجانات .com. طموحي اعلى ما هزينيش كلام ولاد ابلسة رزق الهبل عالمجانين سعادتك دماغي سابقه اسمي ماركة صغيرين ما يعملوش عتاولة عامل كمين بجد مش هزولك مش شايفكو بجد مفيش منافسة عندنا